صل على محمد وآل محمد. انتهينا في الدرس السابق من بحث الاشتغال. نشعل الآن بعينه تعالى في هذا الدرس بالحديث عن تعدي الفعل ولزوم الفعل، أي متى يكون الفعل متعديا ومتى يكون الفعل لازما، ما هي علامة الفعل المتعدي وما هي علامة الفعل اللازم. يقول ابن مالك: علامة الفعل المعدى أن تصل ها غير مصدر به، نحو عمل. يقول: إذا أردنا أن نعرف الفعل المتعدي من غيره فنلاحظ أن هذا الفعل هل تتصل به هاء ضمير، هاء الضمير بحيث لا تعود على المصدر وإنما هاء ضمير تعود على المعمول. لاحظوا مثلا ضربت زيدان، ضربه عمرو، ضربه وجلست جلوسان، جلسه جلسه وضربه. لاحظوا الهاء في ضربه والهاء في ماذا؟ في جلسه. الهاء في ضربه تعود على من؟ قد تعود على المعمول وهو غير مصدر، وقد تعود على المصدر. ضربه أي ضربه الضرب، يعني الهاء تعود على الضرب، الضرب ضربه. فإذا جعلنا الهاء تعود على المصدر الفعل هنا نحكم بأنه ليس متعدي، ولكن يقال بأن الهاء هنا إذا أطلقت تعود على المعمول لا تعود على المصدر، وإنما الهاء في جلسه تعود زيد جلسه، أي زيد جلس الجلوس، الجلوس هنا مصدر. فالفعل إذا اتصلت به هاء وهذه الهاء عادت على المصدر فهو فعل لازم، إذا الهاء عادت على غير مصدر فهو فعل متعدي. هذه العلامة، ولكنها علامة يصعب على المبتدئ التمييز بين أن هذه الهاء تعود على المصدر أو أنها تعود على الاسم غير المصدر. يقول ابن مالك: علامة الفعل المعدى المتعدي أن تصل ها، أن تصل أو تتصل به ها، هذه الها غير مصدر، أن تتصل به ها، ولكن هذه الها ها الضمير لا ترجع على المصدر، فإذا رجعت على المصدر نعلم بأنه فعل ليس بمتعدي. نحو عمل، عمله، عمله، الها تعود على اسمين وذلك الاسم ليس بمصدر، وإنما عمل ذلك الفعل، عمل ذلك العمل، ذلك الحدث. ينقسم الفعل إلى متعدي ولازم. فالمتعدي هو الذي يصل إلى مفعوله بغير حرف جر. طبعا المتعدي إذا أردنا أن نعرفه نقول هو الذي يأخذ مفعولا بلا واسطة، يأخذ مفعولا أي ينصب اسما بلا واسطة. نعم، ضربت زيدان، فزيدان هنا معمول ومنصوب ولا توجد واسطة بين الفعل وهو ضرب وبين زيد، بخلاف الفعل اللازم. جئتوا الى زيد فجئتوا تعدت الى زيد ولكن بواسطة الى، صحيح؟ او احيانا الفعل اللازم يتعدى بواسطة وهي التضعيف، جلستوا زيدان فجلسان، اصلها جلسة ولكن تضعيف جل، بعثنا اللام تضعيف اللام جعل هذا الفعل اللازم يأخذ مفعول وهو زيد، ولكن هذا المفعول إنما أخذه هذا الفعل لأننا جئنا بواسطة وهي التضعيف، ضعفنا لام الفعل وهي هنا في جلسة اللام، ثم جلست زيدان. والواسطة الثالثة هي همزة الناقل أو همزة التعدية، أجلست زيدان فجلس فعل لازم، ولكننا ببركة الهمزة، همزة التعدية وهمزة الناقل، استطاع هذا الفعل أن يأخذ مفعول به. إذا جاءنا فعل يأخذ مفعول به ينصب اسما على أنه مفعول به، لا أنه ينصب اسم مطلق، لا، لأن الفعل اللازم أيضا ينصب بعض الأسماء، جلست جلوسان فجلوسا منصوب بجلسة، ولكن جلوسا ليس مفعول به. نحن نريد أن نقول أن الفعل المتعدي هو الذي ينصب اسما وهذا الاسم مفعول به، واضح؟ لأن المفعول به هو الذي يميز الفعل المتعدي من غيره، لأن غير المفعول به من الأسماء المنصوبة ينصبها الاسم الفعل اللازم أيضا. الفعل اللازم هو قاصر، يسمى قاصر، فعل قاصر عن أن ينصب المفعول به، ولكنه ينصب المفعول فيه، ينصب المفعول لأجله، ينصب المفعول معه، ينصب المفعول المطلق. أنا أمثل بكل بمثال لكل واحد، جلست جلوسا، جلوسا مفعول مطلق، صحيح؟ فجلس فعل لازم ولكنه نصب المفعول المطلق. جلست يوم الخميس، يوم الخميس، يوم هنا مفعول فيه ظرف، اذا جلست فعل لازم نصب الظرف. جلست طلبا للراحة، طلبا هنا مفعول لأجله، صحيح؟ وجلست وزيدا أو جلست والنيلة أو جلست وزيدا، سرت والنيلة، مثال واضح لكم، سرت والنيلة مفعول معه، واضح؟ إذن المفعول الذي يكون عامله فعل متعدي هو المفعول به فقط، اما غير المفعول به ياتي منصوبا بالفعل المتعدي وبالفعل اللازم. نعم، يقول هو الذي يصل الى مفعوله، يصل الى مفعول به بغير حرف جار نحو ضربت زيدا، المفروض ان يقول بغير واسطه مو بغير حرف جار فقط، بغير واسطه، لان الواسطه هي احد ثلاثه، احد هذه الثلاثة حرف الجر. قد يصل المفعول به على قول ابن عقيل اجلست زيدان، اذا اجلسه ماذا؟ فعل متعدي، على قولي فعل متعدي، لانه وصل الى المفعول بدون حرف جر، واضح؟ المفروض ان يقول هو الذي يصل الى مفعول بغير واسطة، وهذه الواسطة قد تكون حرف جر، قد تكون همزة نقل التعديل، وقد تكون التبعيد. نحو ضربت زيدا، فزيدان مفعول به لضرب، ضربت ضرب فعل والتاء فاعل، زيدا مفعول به. واللازم ما ليس كذلك، هو الذي لا يصل الى مفعوله الا بواسطه، وهو ما لا يصل الا الى مفعوله الا بحرف جر او قل الله بواسطه. أقول تعليقه في أسفل الصفحة، أكثر النحاة ذهبوا او مذهبهم على ان الفعل من حيث التعدي واللزوم ينقسم الى قسمين، المتعدي واللازم لا تعرف لهما، وعبارة الناظم والشارح تدل على انهما يذهبان هذا المذهب. الا ترى ان الناظم اي ابن مالك يقول ولازم غير المعدى كما سيأتي في البيت الثاني، والشارح يقول واللازم ما ليس كذلك، وذلك يدل على ان كل فعل ليس بمتعدي فهو لازم، فيدل على انحصار التقسيم القسمين. ومن العلماء من ذهب الى ان الفعل من هذه الجهة يعني من جهة التعدي واللزوم ينقسم الى ثلاثة اقسام، الاول المتعدي، والثاني اللازم، والثالث ما ليس بمتعدي ولا لازم، واسطة بين بين. وجعلوا من هذا القسم الثالث الاخير كان واخواتها، يقولون هذا فعل لا هو متعدي ولا هو لازم، يقول هذا فعل ناقص اصلا يحتاج الى اسم الخبر يختلف، لانها لا تنصب المفعول به ولا تتعدى اليه بحرف جر كما نصل له ببعض الافعال التي وردت تارة متعدية الى مفعول به بنفسها، وتارة اخرى متعدية اليه بحرف جر، نحو شكرته متعدية بنفسها، شكرت له متعدية بحرف جر، نصحته متعدية بنفسها، نصحت له متعدية بحرف جر. وقد يقال ان كان ليست خارجة عن القسمين بل هي متعدية، وحينئذ يكون المراد من المفعول به هو ما اشبه المفعول به في خبر كان، او يقال ان المقسم هو الافعال التامة، المقسم الذي ينقسم الى قسمين فعل متعدي وفعل لازم انما هو الافعال التامة، وكان فعل ناقص ليست داخلة في ماذا؟ في المقسم، فهي خارجة تخصصان موضوعا خارجة ليس لها موضوع، المقسم هو الفعل التام كان فعل ناقص صحيح؟ فاذا اصبحت كان فعل تام تكون لازم، كان بمعنى وجد. نعم، يقول فليست كان واخواتها من موضع التقسيم حتى يبدأ بقولها في احد القسمين، كما انه يقال ان نحو شكرته وشكرته وشكرت له لم تخرج عن القسمين، بل هي اما متعدية شكرته، او نعم وحرف الجر في شكرت له زائد، او لازمة ونصبها المفعول به في شكرته على نفع الخاطب. واضح هذا؟ يعني اما ان نقول شكرته وشكرت له، اما ان نقول شكرته هذا فعل متعدي، اذا كان فعل متعدي كيف تقول شكرت له؟ نقول اللام زائد، او نقول شكرته شكر فعل لازم، اذا كان فعل لازم اذا كيف نصب المفعول به؟ كيف تقول شكرته؟ تطلق شكر على الضمير مباشرة، شكرت زيدا على المفعول به، نقول هنا المفعول به منصوب بنزع الخافض، الخافض وهو ماذا؟ حرف الجر وهو اللام، يعني اصل الكلام شكرت لزيد فحذفنا اللام قلنا شكرت زيدا، فزيد منصوب على نزع الخافض، او يكون منصوب على المسامحة والتوسل. الله سبحانه مررت بزيدين او لا مفعول له، لا يصل الى مفعوله الا بحرف جر، او لا مفعول له نحو قام زيد، قام زيد لا يوجد له مفعول، ويسمى ما يصل الى مفعوله بنفسه فعلا متعديا وفعلا واقعا وفعلا مجاوزا، واقعا اي واقعا على مفعوله، مجاوزا اي مجاوزا فاعله الى مفعوله، وما ليس كذلك يسمى فعلا لازما ويسمى فعلا قاصرا ويسمى فعل غير متعدي، ويسمى متعديا بحرف جار. وعلامة الفعل المتعدي، هذا بيان لشرح البيت، علامة الفعل المعدى، علامة الفعل المتعدي أن تتصل به ها، ها تعود على غير المصدر، تعود على المفعول به، وهي ها المفعول به، نحو الباب أغلقته، الباب اغلقته، فهنا الهاء رجعت على ماذا؟ على الباب. الباب ليس مصدر. ولكن لو قلت الجلوس جلسته، الجلوس جلسته، فهنا الهاء في جلسة تعود على ماذا؟ على الجلوس، على المصدر. اذا هي فعل لازم. واضح؟ فالضابطة هكذا: اذا رأيتم اسما متقدما وبعده فاعل اتصل به ضمير، هذا الاسم المتقدم دققوا فيه هل هو مصدر او غير مصدر. اذا كان الاسم المتقدم مصدر فالهاء تعود على المصدر. الجلوس جلسته، الضرب ضربته، لاحظوا الضرب ضربته، الهاء رجعت على من؟ على المصدر. فضرب هنا يكون لازم في هذه الحالة، هو متعدي لكن في هذه الحالة يكون لازم. مثل الباب فتحته، الهاء تعود على من؟ على الباب. الباب ليس بمصدر، اذا فتحت متعدي. واحترز بها غير المصدر منها المصدر، فانها تتصل بالمتعدي وتتصل باللازم. الضرب ضربته، لاحظوا الضرب ضربته، فالهاء في ضربته تعود على الضرب، مع اننا نقطع ونجزم بان ضربته فعل المتعدي الا انه اتصلت بها الضمير. اذا هاء الضمير قد تدخل على الفعل المتعدي وقد تدخل على الفعل اللازم. فاذا العلامه هي للفعل المتعدي. اذا رايتم فعلا اتصلت به هاء وهذه الهاء رجعت على اسم وهذا الاسم ليس مصدر، تعلموا ان ذلك الفعل هو ماذا؟ هو فعل متعدي، فلا تدل على تعدي الفعل. هاء المصدر لا تدل على تعدي الفعل. فمثال هاء المصدر المتصله بالمتعدي: الضرب ضربته زيدا، فالهاء في ضربته تعود على ماذا؟ على الضرب، والضرب مصدر وزيد مفعول به، او ضربت الضرباء زيدان. ومثال هاء المصدر المتصله بالفعل اللازم: القيام قمته، القيام قمته، فالهاء في قمته تعود على القيام، والقيام مصدر، اي قمت القيام. اذا اتضحت الان علامه الفعل المتعدي. هكذا الضابطه: اذا جاءنا اسم وجاء بعده فعل وهذا الفعل اتصلت به هاء، اذا كانت هذه الهاء تعود على الاسم السابق فنلحظ الاسم السابق. الاسم السابق هل هو مصدر او غير مصدر؟ اذا كان غير مصدر فنبارك للفعل بانه فعل متعدي. واضح؟ اما اذا كان مصدر ف لا نعلم بأنه فعل متعدي أو فعل لازم، لأن الهاء التي تعود على المصدر قد تدخل على الفعل المتعدي وقد تدخل على الفعل اللازم. ها؟ كيف؟ يعني ننظر إلى الاسم السابق، بس مصدر قد لا نعلم منه هلا. أنت لا تميز المصدر من غير المصدر؟ نميز بين المصدر. إذن الاسم السابق البس النظارة الطبية العلمية الدقية فانظر إليه أنه مصدر أو غير مصدر. فإذا رأيت الفعل الذي جاء بعد الاسم بهاء، هذه لا تعود على الاسم السابق، الاسم السابق ما هو؟ مصدر أو غير مصدر؟ فإذا كان مصدر فهي هاء المصدر، وهاء المصدر لا تبين المتعدي هو اللازم. اما اذا كانت الهاء عائدة على الاسم والاسم غير مصدر فهي هاء المفعول به، فاذا الفعل يكون متعدي. نعم. فانصب به مفعوله، انصب بالفعل المتعدي مفعوله، ان لم ينب عن فاعل نحو تدبرت الكتب. نعم، يقول الفعل المتعدي انصب به مفعوله اذا لم يكن المفعول نائبا عن فاعل، اذا لم يكن المفعول قد اصبح نائبا عن الفاعل، فاذا اصبح المفعول نائبا عن الفاعل لا تنصب المفعول وانما اعطي المفعول حكم الفاعل وهي الرافع لانه ياخذ حكم الفاعل. فتقول فتحت الباب، الباب مفعول به، فاذا اصبح الباب نائب عن الفاعل يقال فتح الباب، فانصب به اي بالفعل المتعدي مفعوله ان لم ينب، ان لم ينب مفعوله عن فاعل. واضح؟ نحو تدبرت الكتب، فالكتب مفعول به لم ينب عن الفاعل. شأن الفعل المتعدي ان ينصب مفعوله ان لم ينب المفعول عن فاعله، نحو تدبرت الكتب، فان ناب المفعول به عن الفاعل وجب رفعه، اي وجب رفع المفعول كما تقدم، كما تقدم في هذا في باب نائب الفاعل. نحو تدبرت الكتب، فالكتب اصبحت نائب فاعل فاصبحت مرفوعه، وقد يرفع المفعول وينسب الفاعل عند امن الله. اكو لغه عند بعض القبائل العربيه انهم يرفعون المفعول به وينصبون الفاعل، يقولون خرق الثوب المسمار، خرق الثوب المسمار، الثوب وهو المفعول به الذي تمزق يجعلونه مرفوعا، والمسمار الذي لم يؤثر عليه شيء وإنما أصبح أنظف من السابق لأن بعض الصداق تحول إلى الثوب أصبح منصوبا. صحيح؟ إذا لأنه لأن اللبس والاشتباه معمول، لأننا نعلم بأن الثوب لو بقيت من الآن إلى يوم القيامة تحاول ما استطاعت أن تمزق المسمار، هي دائما منزقة. وقد يرفع المفعول وينصب الفاعل عند أمن اللبس والاشتباه، يعني إذا لم نشتبه بأن هذا فاعل أو هذا مفعول، كقول العرب خرق الثوب المسمار ولا ينقاس ذلك، يعني لا تذهب إلى السكن هذا اليوم وتأتي ببعض الأمثلة تقول أكل التفاحة زيدان، لأنه التفاحة واضحة بأن هي التي تؤكل، يقول لا ينقاس على ذلك بل يقتصر فيه على السماع. ولكن يمكن ان نقول لماذا لا ينقاس على ذلك؟ اذا كان المدار هو امن الالتباس والاشتباه، فعندما تقول اكل التفاحة زيدان الاشتباه مرفوع ومأمون، اذ ان التفاح لا تأكل زيد بل زيد هو الذي يأكل التفاحة، اذا لو نصبت زيد ورفعت زيد لا يضر ولا يؤثر على المعنى. فيمكن لك ان تقول اكل التفاحة زيدان واكل التفاحة زيدون اذا كان المدار هو ان الالتباس والاشتباه، اما اذا كان المدار ان هذه السماعيات لغة من لغات العرب، لغة من بطون قبائل العربية كانت هكذا، كانت هكذا دائما، يعني المفعول به حكمه الراف عندهم والفاعل حكمه الناصب، ليس قضية امن اشتباه وامن التباس لا، وانما هذه الجماعة العربية التي كانت تعيش في ايام الجاهلية هكذا لغتها، ان الفاعل بما انه قوي تعطيه ماذا؟ العلامة الاضعف شوية فتقول تجعله منصوب، المفعول بما انه ضعيف تأتي الراف حتى تجعل مساواة بينهما، هذه لغة. فإذا كانت لغة فلا ننظر إلى أن الالتباس والاشتباه أمن أو لم يؤمن، واضح؟ أما إذا كان المدار على أمن الالتباس والاشتباه فيجوز القياس. بل يقتصر فيه على السماء. ففي تعليقه قال السيوطي في صنع الهوامير وصنع رفع المفعول به ونصب الفاعل حكى وخرق الثو ضوء المسمار وكسر الزجاج وكسر الزجاج والزجاج الحجرات. فالزجاج مفعول به لكنهم يرفعونه. وقال الشاعر مثل القنافذ هداجون قد بلغت مجران او بلغت سوآتهم هجروا او بلغت سوآتهم. سوآتهم فاعل ولكن نصبوها بالكسر لانها جمع صحيح جمع ناجمة بألف وتاء. او بلغت اصلها او بلغت سوآتهم بلغت معائضهم هجر. فهجر مفعول به جعلوها مرفوعة. فإن السوءات هي البالغة هي الفاعلة لكنها نصبت. إلى آخره. والأفعال المتعدية على ثلاثة أقسام. أحدها ما يتعدى إلى مفعولين وهي قسمان. أحدهما ما أصل المفعولين فيه المبتدأ والخبر. هذا يتم تبطلسه على أن يكون واضح. كظن وأخواتها ظننت زيدا قائم فزيد أصله مبتدأ قائم أصله خبر. والثاني ما ليس أصلهما أي أصل المفعول الأول والمفعول الثاني ذلك أي المبتدأ والخبر كأعطى وكسى. أعطيت زيدا جبة فزيد ليس مبتدأ وجبة خبر لأننا لا نستطيع أن نخبر عن زيد بأنه جبة. لا نستطيع أن نقول زيد جبة إلا في حالة واحدة وهي أنه أحسنتم إذا لبس الجبة كله أصبح جبة. نعم. يقول والقسم الثاني ما يتعدى إلى ثلاثة مفاعيل كأعلم وأرى. أعلم تأتي ثلاثة مفاعيل وأرى تأتي ثلاثة مفاعيل. المفعول الثاني والمفعول الثالث أصلهما مبتدأ وخبر. والقسم الثالث ما يتعدى إلى مفعول واحد كضرب وأكل ونحوه. ولازم هذا هو الفعل المتعدي. أين الفعل اللازم؟ تعريفه يقول تعريفه واضح ولازم غير المعدى. الفعل اللازم هو غير الفعل المعدى. وحسن لزوم أفعال السجايا كنهن. يقول أفعال التي تدل على السجايا وعلى الصفات الكامنة في النفس دائما تكون أفعال لازمة. نهمة شبعة هذه أفعال سجايا. أو مثلا الأفعال التي تدل على طبيعة في الإنسان عادة في الإنسان خلق في الإنسان تكون أفعال لازمة. ليش؟ لأنها تلازم صاحبها لأنها تدل على حدث يلازم صاحبه. كذا كذا افعلل كذا افعلل أيضا يأتي للأفعال اللازمة. ويعني كذا الأفعال اللازمة تأتي على وزن افعلل. والمضاهق عنفس يعني الذي يشابه عنفس أيضا يكون ماذا؟ يكون فعلا لازما. ومقتضى نظافة او دنسا يعني الافعال التي تدل على النظافة نظفة طهورة وهكذا كلها افعال لازمة. والافعال التي تدل على النجاسة وعلى الدنس ايضا تكون افعال لازمة نجسة ودنسة. او عرضا نظافة او دنسا او نعم او على عرض على شيء يعرض على زيت مرض زيت مثلا واحمر زيت. او طاوع المعدى لواحد او فعل مطاوع للفعل المتعدي لواحد كسرى فعل متعدي الى كم مفعول الى واحد. هذا كسرى الفعل المطاوع له يكون فعل لازم كسرت الكأس فان فانكسر. صحيح، انكسر يقدر فعل مطاوع للفعل المتعدي الى واحد. الفعل المتعدي الى واحد هو كسر، الفعل الذي يطاوعه يكون لازما. كسرت الكأس فانكسر، انكسر يكون فعلا لازما. وكذلك او طاوع المعدى لواحد، يعني الفعل الذي يطاوع وينفعل بالفعل المتعدي الى واحد يكون فعلا لازما. كعده او كمده فامتد، مده فعل متعدي الى واحد. امتد هذا فعل لازم لانه فعل مطاوع لمد الذي هو فعل متعدي الى واحد. ولازم غير المعدى، نطبق ومن خلال التطبيق اعيد قراءة الابيات. لازم غير المعدى اي الفعل اللازم هو ما ليس بالمتعدي، وهو ما لا يتصل به هاء ضمير غير المصدر. ويتحتم اللزوم اي يجب ان يكون الفعل لازما لكل فعل دال على سجيه، على طبيعه، طبيعه الانسان، سجيه في الانسان، خلق في الانسان. وهو وحتم لزوم افعال السجايا، افعال السجايا كونها لازمه هذا شيء واجب، شيء لازم، شيء حتمي. وحتم لزوم افعال السجايا يعني حتم ان تكون افعال السجايا لازمه، هذا معنى. نحو شرف، الشرف سجية وخلق في الإنسان. وكرم وضرف ونهم، النهم هو عدم الشبع. وكذا كل فعل على وزن علل، أو فعلل، كذا فعلل، على وزن افعلل، اقشعر، اطمأن. كذا فعلل يعني كذا الفعل اللازم يأتي على وزن افعلل، اقشعر، اطمأن. او وزن افعلل، افعلل، لاحظوا افعلل، لا او افعلل يعني بلامين، واللام سكنها، اللام الثالثة ساكنة. افعلل، هذه لابد ان تفتحها حتى يمكن اللفظ ان تتلفظ. افعلل المضاهي افعلنت، يعني اقعنت مقعنت. والمضاهي اقعنت افعلل اقعنت. او على وزن افعلل اي على وزن اقعنت. وحرنجم على وزن افعلل. او دل على مضافة، طبعا هنا كذا فعلل اي اطمأن اقشعر. والمضاهق عنفس يعني الذي يشبه عنفس، وهو ما جاء على وزن افعلل. ثم يقول او دل على مضافة كطهر الثوب ونظف، طهر فعل لازم، نظف فعل لازم. ونقتضى اي الفعل الذي اقتضى ودل على نظافة أو دنس، كدنس الثوب ووسخ الثوب. أو دل على عرض، العرض وهو الذي يعرض على الإنسان، يعرض على الشيء، كمرض زيد، المرض شيء عارض على زيد. وأحمر من ماذا؟ من الخجل، أحمر وجهه من الخجل، هذا عرض عليه، أرض عليه، أصبح وجهه محمر. أو عرضا، أو طاوع المعدى لواحد، أي أو كان مطاوعا لما تعدى إلى مفعول واحد. نحو مددت الحديد فامتد، امتد يقولون فعل طاوع الفعل المتعدي إلى واحد، الطاوع مددت الحديد. و دحرجت زيدان فتدحرج، تدحرج فعل لازم لأنه طالع الفعل المتعدي إلى واحد وهو دحرجت، واحترز بقوله لواحد مما طاوع المتعدي إلى اثنين، فإنه لا يكون لازما بل يكون متعديا إلى مفعول واحد. لاحظوا، فهمت عفوا فهمت زيدا المسألتان، فهمت هذا فعل متعدي إلى اثنين، جاء الفعل المطاوع له ففهمها، ففهمها طاوعني زيد ففهم المسألة، ففهمها فهمها فعل مطاوع للمتعدي إلى اثنين، فأصبح هذا الفعل المطاوع متعدي إلى واحد، فهمها الها مفعول به. وعلمته النحو فتعلمه، تعلم فعل مطاوع لعلمته الذي هو متعدي إلى اثنين، فيكون هذا الفعل المطاوع للفعل المتعدي إلى اثنين يكون متعديا إلى واحد، علمته فتعلمه، الها في تعلمه مفعول به. وعد لازما بحرف جري، الآن نريد أن نجعل هذا الفعل اللازم فعلا متعديا، يقول تستطيع أن تجعل الفعل اللازم فعلا متعديا بواسطة ماذا؟ بواسطة حرف الجر. وعد لازما بحرف الجر وإن حذف، وإن حذف حرف الجر فالنصب للمنجر، النصب للاسم المخفوض، ويقولون عند ذلك بأنه منصوب بنزع الخافض. يقول وإن حذف حرف الجر فالنصب للاسم المنجر نقلا أي سماعا ولا يجوز القياس، وفي أن وأن يطرد، وفي أن يعني وفي دخول حرف الجر على أن وعلى أن، وحذف حرف الجر وكون أن وما بعدها أو كون أن وما بعدها منصوبة بنزع الخافض هذا مضطرد، وهذا كثير وليس نقلان وليس سماعان. وفي أن وأن يضطرد لكن بشرط مع أمن، مع أمن لبس، يعني إذا ماذا؟ إذا أمن اللاز ولا نشتبه بأن أن هنا مخفوضة بالباء أو ليست مخفوضة، طبعا أن وما بعدها، أن وما بعدها، أن واسمها وخبرها يكونان مصدر، فالباء تكون في حقيقتها داخلة على المصدر، أو أن المصدرية وما بعدها تثبت بمصدر، فالباء الداخلة على أن تكون في الحقيقة داخلة على اسم وهو المصدر. فعجبت أن يدو، عجبت أن يدو، أصل الكلام عجبت بأن يدو، عجبت بأن، ها عجبت بأن يدو، فهنا الباء حذفت، أو عجبت من أن يدو، من أن يدو، يدو بمعنى يدفع الدية، يدو أي يدفع الدية، فحذفت، حذفت حرف الجر وهو من، عجبت من أن يدو، أي عجبت أن يدو، فأن يدو يكون منصوب بنزع الخافض. وفي أن وأن يضطرد، أي يضطرد حذف الخافض، ويكون ما بعد الخافض منصوب على نزع الخافض، أي نزع حرف الجر مع أمن لبس، إذا كان حذف الحرف لا يؤثر على المعنى. فعجبت أن يدو أصلها عجبت من أن يدو. تقدم أن الفعل المتعدي يصل إلى مفعوله بنفسه، وذكر ابن مالك هنا أن الفعل اللازم يصل إلى مفعوله بحرف جر، نحو مررت بزيد، الباء هنا حرف جر وزيد في محل ماذا؟ في محل ناقص مفعول به. وقد يحذف حرف الجر ويصل الفعل الى مفعوله بنفسه، نحو مررت زيدان، يقولون زيدا منصوب على نزع الخاطر. هذا الشعر تمرون الديار ولن تعوجوا، كلامكم علي اذا حرام. الشاهدين تمرون الديار، اصلها تمرون بالديار فحذفت الباء والديار اصبح منصوبا على التوسع او على نزع الخافض، اي تمرون بالديار. ومذهب الجمهور اي جمهور النحاة انه لا ينقاص حذف حرف الجر مع غير ان و ان التي حرف توكيد ونصب مع اسمها وخبرها، وغير ان المصدريه، بل يقتصر فيه يعني في حرف الجر في غير هذا من الموردين على السماع. مثلا تمرون الديار تستطيع ان تقول تمرون الديار، تمرون البلاد تستطيع، ولكن تاتي بفعل غير تمرون لا يجوز. وذهب ابو الحسن علي بن سليمان البغدادي وهو الاخفش الصغير، ذهب الى انه يجوز الحذف مع غيرهما قياسا، مع غير ان وان يجوز حذف حرف الجر قياسا، اي تستطيع ان تقيس عليه. فتقول ذهبت الشام، ذهبت الى الشام، تقول ذهبت الشام تحذف الى مثلا، ها ذهبت المسجد، هي اصلا ذهبت الى المسجد، تقول ذهبت المسجد، وهكذا تستطيع ان تحذف حرف الجر ويكون ما بعد حرف الجر منصوب بنزع الخافض بشرط تعين الحرف، بشرط ان نعلم ان الحرف المحذوف ما هو، وتعين مكان الحذف، ان حرف الجر الذي حدث هنا او هنا، واضح؟ لابد ان نعرف مكان الحذف. نحو بريت القلم بالسكين، بريت القلم بالسكين، فيجوز عنده حذف الباء فتقول بريت القلم السكينه، السكينه يكون منصوب على نزع الخاطر. فان لم يتعين الحرف، اذا لم نعلم ان الحرف المحذوف هو الباء او في او من، لم يجوز الحذف. نحو رغبت في زيد، رغبت زيدا لا يجوز. لماذا؟ لانه لا نعلم رغبت في زيد او رغبت عن زيد، قد يكون رغبت عن زيد وقد يكون رغبت انت عن في زيد، والمعنى يختلف، واضح؟ يقول نحو رغبت في زيد فلا يجوز حذفي، لانه اذا حذفت فيه لا يدرى حينئذ هل التقدير رغبت انا المتكلم عن زيد فلا اريد زيد، او رغبت في زيد فاريد زيد، واضح؟ فيوقع في الالتباس. وكذلك لا، اذا امكن التعيين شيء جائز، اذا من خلال الكلام ذهبت الى بيت زيد ورغبت، او ذهبت الى صديق زيد ورغبت زيدا، او ورغبت عن زيد، ذهبت الى صديق زيد، واضح؟ ورغبت زيدا اي رغبت عن زيد، يعني امتلأت عن زيد. مثلا عاديت عدو زيد ورغبت، او ورغبت زيدا اي ورغبت في زيد، هنا واضح هو الكلام اذا لم يتضح المحذوف، لم يتضح الحرف المحذوف لا يجوز حذفه، لانه لا يدرى حينئذ هل التقدير رغبت عن زيد او في زيد. وكذلك ان لم يتعين مكان الحذف لم يجوز الحذف. نحو اخترت القوم من بني تميم، فلا يجوز حذف من حرف الجر، فلا تقول اخترت القوم بني تميم، اخترت القوم من بني تميم يعني القوم الذين اخترتهم من قبيلة بني تميم، لكن اذا قلت اخترت القوم بني تميم يعني اخترت القوم الذين هم بني تميم، كل بني تميم، هذا واضح، المعنى يختلف. فلا يجوز الحذف، فلا تقول اخترت القوم بني تميم، إذ لا يدرى هل الآف اخترت القوم من بني تميم أو اخترت من القوم بني تميم أو اخترت القوم بني تميم أي اخترت القوم الذين هم بنو تميم لا يعلم. وأما أن وعان فيجوز حرف الجر معهما قياسا مضطردا بشرط أن اللام كقولك عجبت أن يدو يدو يعني يدفع الديه يعطي الديه والأصل عجبت من أن يدو أي من أن يعطوا الديه. ومثال ذلك مع أن بالتشديد عجبت من أنك قائم فيجوز حد من فتقول عجبت أنك قائم أنك قائم في محل نصب مفعول به على مسأل خاطب. فإن حصل لبس لم يجوز الحاد نحو رغبت في أن تقوم أو رغبت في أنك قائم في لا يجوز حذفها. لا يجوز حذف في لاحتمال أن يكون المحذوف عن فيحصل ماذا؟ فيحصل اللبس والاشتباه. إذا أمن اللبس والاشتباه يجوز لك. واختلف في محل أن وأن عند حذف حرف الجر فذهب الأخفش إلى أنهما في محل جر وذهب الكسائي في محل جر بلحاظ حرف الجر المحذوف وذهب الكسائي إلى أنهما أي أن وأن في محل نصب بنفع الخافض وذهب سيبويه إلى تجويز الوجهين. يعني هكذا عندما تقول رغبت أو عجبت أنك قائم أنك قائم بعد أن تعرفها كاملة تقول في محل جر على رأي من؟ على رأي الأخفش. أو تقول في محل نصب على رأي الكسائي أو يجوز لك الوجهان على رأي سيبويه. وحاصله خلاصة هذا الكلام وننهي الدرس وحاصله أن الفعل اللازم يصل إلى المفعول بحرف جر ثم إن كان المجرور غير أن وأن لم يجوز حرف الجر إلا سماعا وإن كان أن وأن جاز ذلك قياسا عند أن اللابس. وهذا هو الصحيح. أستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين.